بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. وقد انتهينا أمس من الحديث عن بيان علامات الإعراب ومواضعها. تكلمنا على علامات الرفع والنصب والخفض والجزم، بينا العلامات والمواضع، وكان الأمر بتفصيل. هذا الذي أمامك على السبورة هو إجمال لما فصلنا، يجمع لك المواضع ويبين لك حكمها في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا وجزما. فما سبق كان للفهم، وهذا للحفظ، هذا للحفظ لتحفظ هذه الأشياء مجملة. إذا استقرت هذه الأشياء في ذهنك تستطيع أن تعرب أي شيء من هذه الأشياء التي تسمى بمواضع الإعراب. هنا كما هو واضح الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم، وهنا الأنواع التي يبين إعرابها. المفرد هذه التي مرت بنا، لا تجد كلمة تخرج عن هذه الأنواع، لا تجد كلمة معربة هذه علامات الإعراب، لا تجد كلمة معربة تخرج على هذه الأنواع. طبعا نحن نعرف الحروف كلها مبنية، لا تجد شيئا من الحروف هنا، الحروف كلها مبنية. الماضي والأمر مبنيان، فالذي يبقى الأسماء والفعل المضارع. المعرب إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا مضارعا فقط. الكلمات المعربة إما أن تكون أسماء، مفرد جمع تكسير مؤنث سالم ممنوع من الصرف، مثنى مذكر سالم أسماء خمسة. كلمات المعربة إما أن تكون أسماء وإما أن تكون فعلا مضارعا فقط. فعل مضارع كالمضارع الصريح الآخر، المعتل الآخر، كالأفعال المتصلة. وأما الحروف فمبنية، وأما الأمر والماضي فمبنيان أيضا. واضح يا إخواني؟ فهذا الجدول يجمع لك الكلمات المعربة سواء كانت أسماء أو كانت فعلا مضارعة. واضح هذا الكلام؟ وهذه التي مرت بنا في الحديث على علامات الإعراب. فأول شيء المفرد، عرفت أن المفرد طبعا تعرف المثال، مفرد زيد كتاب قلم هكذا، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر ولا جزم فيه. جمع التكسير مثله، رجال طلاب كتب، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ولا جزم فيه. جمع المؤنث السالم، طالبات سيارات حافلات، يرفع بالضمة وينصب بالكسرة. هذا خرج الأصل، جعلناه بلون مختلف ليبين أنه خرج عن الأصل، فهو ينصب بالكسرة، هذا على خلاف الأصل، ينصب بالكسرة. قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق، ويجر أيضا بالكسرة نصبه كجره ولا جزم فيه. الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف تكلمنا عليه، واحد من الأنواع الخمسة، شيء من الأنواع الخمسة، علم صفة كذا كذا كذا، يرفع بالضمة بدون تنوين وينصب بالفتحة بدون تنوين، رأيت أحمد، وفي الرفع جاء أحمد، ويجر بالفتحة بدون تنوين أيضا، فجره كنصبه كلاهما بالفتحة، والمؤنث السالم نصبه كجره كلاهما بالكسر. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. النوع الخامس الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي ليس من الأفعال الخمسة، يرفع بالضمة، يكتب يخرج ينصب بالفتحة لن يكتبه لن يخرجه يجر بما بالكسرة لا جر فيه هذا بعضكم قال بالكسرة تمام لا جر فيه الأفعال لا تجر ويجزم بماذا يجزم بالسكون نعم في جزم طيب النوع السادس المضارع المعتل الآخر أيضا الذي ليس بالأفعال الخمس يرفع بالضمة وإن كانت مقدرة يدعو يجري يسعى أليس كذلك ضمة لكن ماذا مقدرة إما للتعذر وإما للثقة كما درسنا تمام ينصب بالفتحة أيضا إما ظاهرة وإما مقدرة فتحة ظاهرة في يدعو ويجري لن يدعوه ولن يجريه لكن في يسعى مقدرة لن يسعى لأن الألف لا تحمل الحركات تمام يجر لا يجر يلزم بماذا بحرف حرف العلة هذا خرج عن الأصل الأصل في الجزم بماذا علامة الأصلية السكون حرف حرف العلة هذا خروج عن الأصل واضح يا إخواني مفهوم هذا كلام جميل بعد ذلك المثنى يرفع بالألف ينصب بالياء يجر ولا جزم فيه المذكر السالم يرفع بالواو ينصب بالياء يجر بالياء ولا جزم فيه الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر ولا جزم فيها الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجر بلا تجر وتلزم بحذف واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام إجمال لما نحن فيه منذ أكثر من أسبوع تقريبا تمام يا إخواني؟ جميل انتبه معي سنستخرج من هذا الجدول أشياء ابن أجرون ذكرها يعني نحن لا نفعل سنستفيد منه في الحفظ وأيضا سنستفيد منه في بيان ما ذكره ابن أجرون انتبهوا معي ابن أجرون رحمه الله بعد أن ذكر مواضع الإعراب بعد أن ذكر علامات الإعراب والمواضع بالتفصيل صنع تقريبا مثل هذا يعني أراد أن يجمل أراد أن يجمع لك ما فصل بكلام مختصر فهذا الذي أراد أن يبينه سنستخرجه معا من هذا الجدول والأمر سهل تنظر معي أنا قسمت لو ترى هذه الأنواع هي عشرة قسمتها قسمين هذا القسم وهذا القسم فانتبه علامات الإعراب لو نظرت إلى العلامات هذا الإعراب هذه علامات الإعراب الرفع والنصب لو نظرت إلى علامات الإعراب ستجد أنها نوعان حركات وحروف أليس كذلك؟ عندنا ضمة عندنا ألف عندنا واو عندنا فتحة عندنا ياء عندنا ألف عندنا كسرة عندنا ياء كذا عندنا سكون عندنا حذف نون حذف حرف علة فلو نظرت ستجد أن علامات الإعراب نوعان حركات وحروف جميل جدا طيب انظر إلى الحركات هذا الجزء الأول للحركات الحركات كم حركة؟ أربع حركات تمام يا إخوان وهي الضمة الفتحة والكسرة و والسكون جميل جدا طيب انزل تحت انظر للحروف هذا القسم للحركات المعرب بالحركات هنا المعرب بالحروف كل حروف لا تجد فيه شيء من الحركات فالحركات أربع طيب والحروف أربعة أيضا واو ألف ياء ها نون هي كلها انظر دعك يعني تكرر احيانا لا انظر الى ها الى اجمالا تجد اربعه واو الف ياء ياء اذا علامات الاعراب نوعان حركات وحركات اربع وحركات والحروف اربعه احرف جميل جدا طيب كم شيئا يعرب بالحروف اربعه ايضا اذا الحروف اربعه حروف الإعراب أربعة. حروف الإعراب، الحروف التي هي علامات إعراب أربعة، والمعرب بها كم أيضا؟ أربعة. جيد؟ جميل. طيب تعال يا الحركات، الحركات اتفقنا أنها كم؟ أربعة. كم شيء المعرب بها؟ ستة. يمكن أن نجعلها أربعة، هذه الستة أنا فصلتها، يمكن أن نضغطها هكذا تصبح أربعة فقط. كيف؟ تعال معنا. هذا الممنوع من الصرف يدخل هنا وهنا، صحيح أم لا؟ صحيح. الممنوع من الصرف هذا اللون. نعم. لو نظرت إلى الأسماء التي تبنى على صفة، صفة منتهى الجموع، اسم ينتهي بألف تأنيث مكسورة ممدودة، سيدخل إما في المفرد وإما في جمع التأسيس. فلو كتبنا مفرد نفهم مفرد ممنوع أو مصروف، جمع تكسير ممنوع أو مصروف، فيمكن أن ندخل هذا في هذين. تمام أم لا؟ جميل، تخلصنا من واحد. طيب هذا المضارعان، ألا يمكن أن نقول المضارع بإطلاق؟ المضارع الذي ليس من الأفعال سواء كان صحيح الآخر أو معتلة. جميل، لكن نحن فصلنا ليكون الأمر أوضح. فيمكن أن نقول أيضا حركات الإعراب أربعة، والمعرب بها أيضا كم؟ أربعة. أربعة، وهي المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي ليس من الأفعال الخمسة. خلاص، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا قاله ابن أجرم بالضبط. قال علامات الإعراب نوعان، حركات وحروف. الحركات أربعة والمعرب بها أربعة، والحروف أربعة والمعرب بها أربعة أشياء. واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل جدا. طيب المعرب بالحروف إعراب واضح مفهوم، لو ترى كله خرج عن الأصل. طبعا الأصل الإعراب بالحركات، صحيح أم لا؟ هذه الأنواع الأربعة المعربة بالحروف كلها خرجت عن الأصل، كلها لا تجد شيئا فيها في حركة، ضمة، فتحة، كسرة، لا لا لا تجد، أليس كذلك؟ بلى. صحيح أم لا؟ كلها خرجت. طيب تعال إلى المعرب بالحركات، انتبه معي، تعال إلى المعرب بالحركات. نحن اتفقنا بالحركات أربعة، ضمة، فتحة، كسرة، سكون. انظر لهذه المعربة بالحركات، في حال الضم، في حال الرفع، هل خرج شيء منها عن الضمة؟ لا. لا. صحيح أم لا؟ انتم يا إخواني؟ نعم. هذه المعربة بالحركات، في الرفع هل خرج شيء عن الأصل؟ لا، لم يخرج شيء. طيب تعال إلى النصب، هل خرج شيء عن النصب؟ نعم. نعم، واحد فقط. فنقول في المعرب بالحركات كله يرفع بالضمة ولم يخرج شيء، وكله ينصب بالفتحة إلا شيئا وهو المؤنث السالم فهو ينصب بالكسرة، أليس كذلك؟ بلى. هذا شيء جديد؟ ليس بجديد، لكن هو ذكر هذا بنفس بالضبط هكذا. تمام؟ طيب في الخفض، في الخفض كلها تخفض بالكسرة إلا كم شيئاً؟ شيئان. الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع لا يخفض أصلاً، أليس كذلك؟ فهو خرج عن الخفض بالكسرة أو عن الخفض تمام، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ نعم، هو لا خفض فيه، هو لا خفض فيه. تمام يا إخواني؟ طيب بالنسبة للجاز كلها خرجت إلا الفعل ماذا؟ المضارع، فهو يلزم بالسكون إلا إذا كان معتل الآخر فيلزم بحذف حرف. هذا شيء ليس بجديد، واضح هذا الكلام؟ لكن هو ذكره هكذا بنفس الطريقة. فمن الجدول بينا هذا الذي أراد بيانه. تمام؟ فهو قال علامات، الخلاصة يعني علامات الإعراب نوعان، حركات وحروف. الحركات أربع حركات، والمعرب بها أربعة أشياء، وهي كذا وكذا وكذا وكذا. ثم قال وكلها ترفع بالضمة ولم يخرج شيء، وتنصب بالفتحة إلا جمع المؤنث السالم فهو ينصب بالكسرة، وتجر بالكسرة إلا الممنوع من الصرف فهو يجر بالفتحة، وإلا الفعل المضارع فهو لا يجر أصلا. وأما الجزم فهو للفعل المضارع، وأما الجزم بالسكون يعني فهو للفعل المضارع ما لم يكن معتل الآخر فيلزم بحذف حرف العين. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا الجدول يشرح لك هذا الذي قلناه، فلا نحتاج إلى أن نكتبه. واضح؟ لا نحتاج إلى كتابته. خلاص؟ بهذا انتهينا الحمد لله من الحديث على علامات الإعراب ومواضعها. سننتقل إلى موضوع جديد، وهو أحكام الأفعال. الأفعال ماض وأمر ومضارع. نحن في علامات الإعراب تكلمنا على المضارع فقط لأنه المعرب الوحيد. طيب الماضي والأمر نحتاج أن نعرف حكمهما، ما حكم الماضي ما حكم الأمر. ثم أيضا بالنسبة للمضارع نحتاج أن نعرف أدوات النصب وأدوات الجزم، أليس كذلك؟ نحن نعم عرفنا ينصب بكذا، يلزم بكذا، يرفع بكذا، عرفنا هذا العلامات، لكن نريد أن نعرف الأدوات التي تنصب، نريد أن نعرف الأدوات التي تجزم. تمام يا إخواني؟ فموضوعنا بعد هذا الآن إن شاء الله أحكام الأفعال. تمام؟ إذا انتهينا من هذا الدرس نكون قد انتهينا من النصف بالضبط، النصف الآجرمي.